السلسبيل الشافي الخطبة. بدأت بالحمد وبالصلاة على النبي وآله هداتي. وبعد خذ نظما آتاك جيدا يهديك إن أردت أن تجودا. سميته بالسلسبيل الشافي فهو لتجويد القرآن كافي. فمنا بالقبول يا الله وانفع به جميع من تلاه. واجعله داعيا إلى النعيم وخالصا لوجهك الكريم.